ليس بعد الله مأوى يلتجي فيه الرضيع قانعا قانعا في كل حال غير منتقد عصيا لا تنغصه الليالي أو تؤرقه البلية طالما الله حكيما طالما الله حكيما قدر الأشياء سويا في حياة المرء عبرة يستقى منها الدروس تارة يبدو سعيدا لا يرى أبدا عبوس في حياة المرء عبرة يستقى منها الدروس تارة يبدو سعيدا لا يرى أبدا عبوس أو يرى أخرى كئيبا قانطا أبدا يبوس لكن الإيمان فيه يوقيه شر النحوس يوقيه شر النحوس ليس بعد الله ماء ويلتجي فيه الرضية يلتجي فيه الرضية غير منتقد عصيا ليس بعد الله ماء ويلتجي فيه الرضية يلتجي فيه الرضية قانعا في كل حال غير منتقد عصيا غير منتقد عصيا لا قدر الأشياء سوية طالما الله حكيما قدر الأشياء سوية قدر الأشياء سوية في حياة المرء عبرة يستقى منها الدروس تارة يبدو سعيدا لا يرى أبدا عبوس في حياة المرء عبرة يستقى منها الدروس تارة يبدو سعيدا لا يرى أبدا عبوس أو يرى أخرى كئيبا قانطا أبدا يبوس لكن الإيمان فيه يوقيه شر النحوس يوقيه شر النحوس غيب المحتم عيشه بالغم يغني أو يلاقي منه مغنم أو يلاقي منه مغنم هل ترى من عاش غما اندغى الغيب المحتم اندغى الغيب المحتم العيش حبا إن أردت العيش حبا لازم التسليم تسلم إن أردت العيش حبا لازم التسليم تسلم لازم التسليم تسلم في حياة المرء عبرة يستقى منها الدروس تارة يبدو سعيدا حياة المرء عبرة يستقى منها الدروس. تارة يبدو سعيدا لا يرى أبدا عبوس.